الراديو 90-90 هواها مصر. الأيام اللي فاتت عشنا مع العالم كله كم رهيب من أحداث مأساوية. الطبيعة لما بتزعل بيبقى زعلها وحش قوي الصراحة، لا وحش قوي وحش قوي. كم الفيديوهات اللي شفناها حوالين مجموعة الأعاصير اللي اجتاحت مناطق كتير من العالم، وده في الفترة اللي فاتت دي، وأغلبها كان أعاصير من أقوى الأنواع، الحاجات دي اللي بتتصنف كوارث يعني من أقصى درجة. الناس بالبيوت بالعربيات بالطيارات كمان كانت بتطير قصاد عينينا كده زي قشر اللب، واحنا يعني اللي حيالله بنتفرج مرعوبين في جلدنا من المنظر، فما بالك بقى اللي عايشين المأساة بنفسهم. حاجة ربنا يحفظ الجميع من شرها وشرورها، بس وسط الوجع ده دايما بتلاقي حاجات طيبة طيبة كده وبنت حلال بجد، وبتلاقي حبة تصرفات إنسانية جميلة بين البشر وبعضهم. صاحب محل عفش ومراتب وموبيليا مثلا وحاجات دي يفتح مخازنه لإيواء المتضررين من الإعصار بالمجان، سوبر ماركت يعرض الأكل والشرب مجانا لأي متضرر وبأي كمية، أصحاب البيوت حتى اللي ما تضررتش استقبلوا المتضررين وقووهم لحد ما ربنا يفرجها. ده في واحد كان ماشي بعربيته الخاصة يلم الكلاب اللي تاهت من صحابها في الإعصار ويجمعهم في بيته يأكلهم ويشربهم لحد صحابهم ما يرجعوا. أو والله زي ما بقول لكم كده، الكل نسي الخلافات، محدش فكر بقى ده جامع ولا كنيسة اللي نايمين فيه، محدش فكر صاحب المحل ده بوذي ولا هندوسي ولا أبيض ولا أسود، ما كانش فيه إلا الرحمة والتسامح. هم دول كانوا عنوان كل حاجة بتحصل على أرض الكارثة اللي تحولت لأرض للرحمة والتسامح. دايماً في الأزمات بيظهر المعنيين دول بقوة وبيتبروزوا وبيبقوا عنوان كل حاجة بتحصل على الأرض. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كام مرة في أزمات الإرهاب وكوارث السيول والزلازل وغيرها لقينا قيمة الرحمة والتسامح هي السائدة بينا وفي شوارعنا وفي مجتمعنا كله. كام مرة؟ عد وانسى ومش هتفتكر كل المرات. معدن البشر الحقيقي دايماً بيظهر في المواقف الصعبة، قيم النبل والتراحم والرحمة والتسامح والغفران ونسيان كل الحاجات الكبيرة والصغيرة دايماً حاضر في الأزمات. مصر الخير والبنك الأهلي ومن خلال تبنيهم لحملة تزينوا بالأخلاق اللي هدف من أهدافها إعلاء قيمة الرحمة والتسامح بين المصريين، مش بس في الأزمات والكوارث والمصايب، لا في حياتنا اليومية يا أخي. نرحم ونتراحم مش لأننا في كارثة ولا أزمة، نرحم ونتراحم لأننا بشر، ننسى ونسامح لأننا بني أدمين، نرحم ونتسامح لأننا مصريين، كلنا مصريين مهما اختلفنا ومهما كان بينا مشاكل وأزمات، بنلاقي اللي بيفرحنا واحد واللي بيبكينا واحد. كل واحد يبتدي بنفسه يفكر كده، شايل من مين ولا زعلان من مين، ومن غير سبب ولا مقدمات يقرر يسامحه، مش لأي حاجة غير إنه بني آدم، وقرر يستعمل أجمل ما في أدميتنا وهو قدرتنا على السماح والرحمة. طب جرب معاي، أول طفل تشوفه طبطب عليه، أول مسن تقابله بوس إيده وقول له نفسك في إيه أعمله لك، أول واحد تشوفه في الشارع ابتسم في وشه. كلها حاجات صغيرة وبسيطة ومش هتكلفك ولا وقت ولا مجهود، مش أكتر من حبة مشاعر إيجابية تتبادلها مع أهلك وناسك وجيرانك واللي حواليك، حبة رحمة وتسامح يخلوا أيامنا أحلى يا أخي، يخلونا نقدر نعيش ونستقبل تعب الأيام ووجعها بحبة إيمان إننا عايشين في مجتمع بيحب ويرحم ويتسامح.